الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن انتهينا من النداء وأحكام المنادى وأحكام مفرد معركة أو كان مضاف أو كان شبيه مضاف أو كان نكرة غير مقودة، وقلنا بأن إذا كان مضاف معركة نجمع على ما كان يرفع به قبل النداء، إذا كان مضافا أو شبيه مضاف أو نكرة غير مقصودة فإنه يكون منصوبا. الآن إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم نحو قولك يا غلامي، فيقولون أن العرب كانت في نطقها بالمضاف المنادى المضاف لا ياء المتكلم تنطق بست لغة أو بست لهجات. فيا غلامي بإثبات الياء وكونها ساكنة، وجود الياء مع تسكينها يا غلامي، ويا غلامي بوجود الياء مع فتحها مع كونها مفتوحة، و يا غلامي كحدا مع قاتل العلمين يا غلامي، ويا غلاما ويا غلاما مع حذف الياء وإبقاء أو إبدال الياء ألف، يعني وضع مكان الياء ألف يا غلاما، ويا غلام يا غلام. فهذه كم دغة؟ خمس دغة. ودغة السادسة بفتح الميم بدون الألف، يعني بحذف الألف مع إبقاء الفتحة على الميم يا غلام. فإذا أدرس لغات بوجود الياء ساكنة يا غلامي، بوجود الياء متحركة بفتحة يا غلامي، بحذف الياء مع إبقاء كسرة على الميم يا غلامي، مع وضع ضم على الميم يا غلامي، بوضع الألف يا غلاما، بحذف الألف وإبقاء الفتحة على الميم يا غلامي. ست لغات. الشرط إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلامي جاز فيه ست لغات، إحداها يا غلامي بإثبات الياء، يعني بوجود الياء المضاف إليه الساكنة، يعني وجعلها ساكنة بإثبات الياء الساكنة، قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي. والثانية حذف الياء مع إبقاء الكسر على الميم دليلا على الياء المحذوفة، دليلا على الياء المحذوفة، فتقول يا غلامي لكن بدون إشباع، لا تشبع الكسرة، لا تقول يا غلامي لأن إذا أشبع الكسرة ولا لا. والثانية يا غلامي حذف الياء الساكنة وإبقاء الكسر على الميم دليل على الساكنة المحذوفة. قال الله يا عبدي فاتقون يا عبدي فاتقون. اللغة السادسة ضم حرف الياء كان سورة الذي هو قبل الياء كان مكسورا لأجله لأجله، وإلا حكمه يغنيكم يا غلامو، لكن لأن يضيف إلى الياء طبيعي ما قد مكسور فكناه لأجله. هذا نقل الآن نرجع هذا إلى حركتي قبل أن نضيفه الياء يا غلام ضم حرف الذي كان مكسورا لأجله، هذه الباب يعني جعل المناء المضاف إلى جعله مومات اللغة ضعيفة. لماذا؟ لأن ضعيفها ثبت بالمناء المضاف، لو قلت يا غلامو أقصد به مضاف إلى ويا غلامو وأقصد به غير الله، فكيف تصرف بينهما يا غلامي ويا غلامي؟ وهي لغة ضعيفة، أتوا من كلام العرب يا أم لا تفعلي، يا أمي أقولها يا أمي، فبست الياء ووضعت ضم على الميم، يا أم لا تفعلي بالضم يعني بضم الميم. وقرئ قال رب احكم بالحق بالضم، كلها قال رب احكم. اللغة دعاية غلامية أو غلامية تفترى يعني استعداء السوحة. قال الله هذا يا عبادي الذين أتوا على أنفسهم، يا عبادي الذين أتوا على أنفسهم. اللغة الحسن يولاها يقل الكسر اللي قبل لا المخاء قلبا فتحة عند الكسرة فتحة جعل الكسرة التي يا عادية عادية قبل المسؤول جدا هذه يقرا حول إفراد يا عبادية وفي طاعتية إذا حرك يا وانتهى ما قبلها قلبت يا حليم فتحرك الكسرة وفتح قبل وإلى يا غلامي الميم فتح صار غلامي فلي حركة وهي قبل مكتوب تقلب إلى ألف يا غلام تنقل لي ألفا لماذا لهذا الصرفية التي تقول نعم إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا لتحركها يعني تحرك الياء وانفتح ما قبلها. قال الله تعالى يا حسرة على ما صرفت في جنب الله، يا حسرة على ما صرفت في جنب الله، وفي آية ثانية يا أسفا على يوسف. اللغة السادسة يا غلام بحذف الألف، بحذف الألف وإلقاء الفتحة دليلا عليها يعني دليلا على الألف كقول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني. أين الشاهد؟ ولست براجع ما فات مني بلهفة يعني بقولي يا لهفة، بقولي يا لهفي، يا لهفي حذفت الياء صارت يا لهفة، يقولها يا لهفي يا لهفي يا لهفي، يقولها يا لهفي صحيح اللغة الأولى يا لهفي، فتحت الياء وضعنا على الفاء فتحة صارت يا لهفي يا لهفي. تجي القاء الصرفي إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت إلى ألف صارت يا لهفة، قلبت إلى ألف صارت يا لهفة. بس الألف هذا قلب عن ياء هي الأصل قلبت الياء. نعم أي قولي يا لهفة وقولي وتقول يا غلام يا غلام يا غلام بالثلاث يعني قولي بالمقدمة بالمقدمة أي بضم من فتحها وكسرها بالثلاث، ما معنى كلمة بالثلاث؟ بالثلاث يعني بالثلاث الحركات يعني بضم مني يا غلام وفتحها يا غلام وكسرها يا غلام. وقد بينت توجيها ذلك، بينت لماذا تضم ولماذا تفتح ولماذا تكسر نطبق الأرض. فصل وتقول يا غلام يا غلامي يا غلام بالثلاث، ثلاث يعني بالضم الميم وبفتح الميم وبكسر الميم وبالياء فتحا وبالياء المفتوحة يا غلامي وإسكانا يا غلامي وبالألف يا غلاما. إذا عندنا تبلغ بقي الآن لو قيل لك أعرف يا غلامي يا غلامي أعرف يا غلامي فتقول الياء حرف نداء غلام غلامي غلام منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهور الضمة اشتغال المحل بحركة المناسبة يعني بالكسرة التي هي تناسب الياء وغلام مضاف والياء مضاف إليه. نأتي إلى النقطة الثانية في درسنا. إذا كان المنادى المضاف إذا الياء يا المتكلم هو لفظة أب ولفظ يا أب إذا المضاف يا المتكلم هو لفظة أب أو أب فيقول فيه مثل لغة وأضعها أربعة يعني يجوز في المنظر إلى عشان وإلى ينجوم وكذا وأم عشرة شغل لغة لا بقى جاءنا شاء من رأي يا سيد الياء وضع مكتب يا أبد والمدى من الذين أسلم جاءوا إجداء تاء وخا يعني يقول الياء يا أبي أبدنا تاء مفتوحة يا أبد فقط وأدأ إضافة إلى فعل مفتوح يا رتاء يا إضافة حذر يا أبي أصلا يا أبي حذر فوضع مكان التاء أبي أبكى واللغة العاشرة واللغة الرابعة الجديدة حذف الياء فالإتيان بالتاء وياء جديدة يا أبتي يا أبتي يعني الياء الأصلية ثبتت يا أبي ثبتت وجئنا بتاء وياء جديدتين يا أبتي إما أن تقول كذا وإما أن تقول أنه يا أبي واتصلنا بين الباء وبين يا أبي مضاف إلى الياء المتكلم التاء واللغة التاسعة والعاشرة لغتان قبيحتان يعني قبيحتان بمعنى استعمالهما قليل جدا يا أبتا يا أبتي لماذا؟ لأن في ألف وياء عادة أن إلى حذيف حذفت الياء تعوض عنه بحرف واحد حذفت الياء يا أبتي أن تذاك ياء وتعوض وعنها بحرفين هذا حذف الياء هذا إذا كان المنادى إلى إذا كان لفظ منادى أحسن أما كان المنادى ليس لفظ أبوه فهذه صحية إذا لفظ به فإذا كيف لا مضاف يعني منادى لا مضاف يعني لا اسم مضاف يعني يا صديق صديقي يا غلام غلامي يا صديق صديقي يا غلام غلامي فلا يا سامح يا غلامي هذا الياء هل يجوز يا المات ثم تجوز يا إثبات الياء إما ساكنة أو صديقة إما أن تقول يا صديق صديقي بالياء الساكنة وإما أن تقول يا صديق صديقي بالياء الساكنة أما أكرت أما أكرت من رأي صديق صديق إما إبلغي إدعمي فهنا يجوز بالإضافة إلى إبقاء الياء ساكنة ومفتوحة يا ابن أمي ساكنة ساكنة يا ابن أمي يا ابن مفتوح يجوز بالإضافة إلى هاتين اللغات يجوز لغتان أخرين فهما خليل عن اختلاف الإضافة المفتوح يا ابن أمي يجوز حدث الياء ساكنة وإضافة ساكنة يا ابن أمي واللاجئ أو ثلاثة يقول يا ابني واللاجئ أي ساء لما استغفر هذه قلبي عليه وانما قلبه لا عليه في هذه يوم يجوز الأرض غير بس هل يسرني ابن أمي ابن أم أتسان ولن يأتان ابن أمي والدالية إلى ابن ما صدق إرح إذان المنادى إلى اليوم إلى يتكلم لفظ أب أو أم إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أمان جاز فيه عشر لغات الست اللغات المذكورة التي تقدمت ولغات أربع أخرى نضيفها إلى الست يصبح الناتج عشر لغات أحداها إبدال الياء تاء مكسورة إبدال الياء تاء مكسورة هذه اللغة السابعة وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر في يا أبتي ابن عامر يبدو أنه قرأ بفتح اللغة الثانية إبدالها مثل لا تاء مفتوحة وبها قرأ ابن عامر الثالثة كل اللغة الثالثة يا أبتا بحفظ الياء وإبدالها بتاء وألف ونحو شاهدان شاهدان يعني يا أبتا نسمع يا أبتا اللغة الرابعة أو كل اللغة الهجرة جاء في الابتداء وتعوينها بتاء لا وهاتان اللغة القبيحتان يعني اللغة الثالثة والرابعة والأخيرة يعني الرابعة التي قدها ينبغي أن هاتي يعني هذه اللغة الرابعة يعني لا يتشبع لا تشبع لا يتشبع يطور الشر الأي أبكي لا يلقي ناس إنا وإذا كان الناس رافا إلى مضاف إلى الله يا غلام ورامي لن يجد فيه إلا أسباب يا مفتوح أو ذات لا يجوز إلا أسباب ثاني غلام غلامي أو غلام غاني وحديث ليس في غلام إنما حديث في غاني وغلام لم نقل يا تعالي يقول يا غلام غاني يا غلام غلامي غلامي تا يا غلام غاني يا غلامي ماذا كم نقل الآن الآن مفتوح كم لغة يجوز أيضا لغات بإضافة إلفات يا غلام غلامي لا احنا حديثنا أنا يا غلام غلامي غلام غلامي غلام الأولى المنادى يا غلام غلامي غلام الأولى كم لغة يجوز فيها لغة واحدة لغة واحدة وهي منادى مضاف غلام أليس منادى مضاف وليس مضافا إلى الياء مضافا إلى اسم آخر فهو منصوب يا غلام غلامي يا غلام فقط لا أستطيع أقول يا غلام ولا يا غلام أبدا هذا في آخر هذا ليس إلى ياء المتكلم صحيح غلامي مقصود من يا غلام غلامي غلامي غلامي حديثي يا غلام أنا سألتكم عن يا غلام ففيها لغة واحدة النحو أما حديث الكتاب عن غلامي غلامي فيقول يجوز فيه لغتان إثبات يا غلام غلامي ساكنة ويا غلام غلامي لم يجوز فيه إلا إثبات يا يعني في غلامي إلا إثبات يا وحسن أو ساكنة إلا إذا كان ضارا إلى مضاف إلى الياء إلى أم إلى سماء المضاف إلى الياء إلى أم إذن المضاف مضاف إلى إلى مضاف الأم لا الأم يجب فيها مضاف فتحني يبنى يسرعي وبرئيس لتأخذ يبنى أم أو يبنى عم أي لغة أولى تغيبني عن السفرقة قد قاس الله تعالى قال ابن أم إن الهوم تضعفني قال يا نعم تأخذ في يدي في الفتح وضع بمعنى المخصر قال يا نعم لا تأخذ في يدي فالفتح إذا جاء فالفتح يسمع إذا جاء أكثر فيا سيدي نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. اللغة الرابعة قلب الياء ألف بقوله قول الشعر يا ابنة عما لا تلومي واهجعي. يا ابنة عما قلب الياء إلى ألف وهاتان اللغتان يعني الثالثة والرابعة قليلتان في الاستعمال. طيب الأصل ويا أبتي ويا أبتي ويا أمتي ويا أمتي ويا ابن أمي ويا ابن عمي بفتح وكسر فتح وكسر. يا أبتي يا أبتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي. والحارث أو الياء لا ولا من أبتي يا أمتي يا أبتي يا أمنا فأبتي يا أمني من أول قبيل وعرفت الرابع أولين من أبي أبا أبي والآخرين غن يا ابن أمي يا ابن أما يا ابن عمي يا ابن عما بعيدا وعرفت الآخرين عن أمنا وابن عمي. الآن نأتي إلى مصحف جدا قال محل الإصلاح. هذا هذا قبل أن نرى الآن ما هو حكم سائد مرة ما هو حكم لا هذا هذا قبل المادة الآن بحثت عن دار المادة. طبعا المنادة مثل مما يلزمني من أمنا من وجه الخلاء أي يكون مفيد عشان نصر بحثة مبني مثل ما أرأى كل ما أكون معرفة قبل النداء مثل يا زيد أو يكون معرفة بالنداء يعني يتعرف بالنداء قولنا يا رجل يعني عندما يقتل يصبح معرفة أو يكون موجودا كما هو في المضاف التدوين المضاف والنكرة غير النكرة. الآن إذا كان إذا جئنا له بتابع وكان السابع نعت او توصيف او عط بيان او عط نسق وعط النسق اما ان يكون محلى بالالف واللام او يكون بدون الالف واللام عط نسق بدون الالف واللام عط النسق مثل يا زيد وعمرو عمر عط نسق على زيد وعمر ليست داخل عليه الف واللام بخلاف يا زيد والضحاك كما هو مثل يا زيد والضحاك ضحاك عليه ومحلى فتابع المنارة ما هو يقصد اذا كان مدى مع زيد او عطيان او عطيان الف واللام فعندما ان نسأل مدى او ضعف اما اي اسم مرة يترجع لضعف وهذا او ضعف انه يمثل يعني هذا ما يمثل او عطيان او عطيان من الألف أو دي ما هي مفرد أو يضاف هذا المضاف يدخل الإسلام. يقول جاء في ملاحظة المحل محل المنادى يأتي طبعاً في المنادى محل المنادى أنه مفديد أصلاً عندما أخذ جاءك ولكن من أرضا محل نفس مفعول به فيوم نسأل هذا الإتاب إذا كان معك أبعاً تفيد أو كان عطيان أو كان عطيان بالألف واللام وكان ممكن أول مرة مش تقدر من الألف واللام ما غير الحلوي غير الحلوي فهنا يكون جود تابع أن يكون تابع باللف هذا حال يكون جود أو يكون مرفوع ولا نقول تابع لأن لغنا دع ما أبيع زيد لغنا أنه مبيع وتابع إنما يضعوا إنما تابع لغنا مرفوع في إعاب لأن هذا يضرب يتبعوا خلال ما نقول يتبعوا في إعراب الأسماء والنحو إنما أصبحنا الدين بالنبذ وهذا السبب مفقود في السابق المبني إنما أصبحنا الدين في وجود سبب، سبب المنادى. ما هو سبب نداء؟ سبب بناء المنادى. عندما نقول يا زيدو، يا زيدو، ما هو السبب في بناء؟ طبعا ما متعرض الكتاب الى سبب البناء، لكن يمكن ان نقول سبب البناء كذا. سبب البناء يا زيدو، يقول المنادى اليس المنادى، يقول انه يقوم مقام الفاظ. يعني ما اقول يا زيدو اصلا تدعو جدا، من زيد؟ انت الباطل. يعني ادعوك ونبيلك. يقول فبما زيد يحل محل الفاظ، زيد يحل محل الفاظ، نقول بان الفاظ حرف خطاب و المنادى، وليس ضمن معنى الخطاب، ضمن معنى وهو الخطاب، والخطاب هو معاني الحرف. إذن المنادى الشعار في المعنى. وجد الله لرسول الكير يذكر هناك بأن المنى لا أعلم في الوضع في المعنى أو في الاعتقار أو في العمل. فإذا أشبه المنى، إذا أشبه المنى الحرف في معنى، يقول عندما نقول زيت، زيت بمعنى عدولة، زيت تدعى مع الخطاب، الخطاب معنى معاني الحروف. وإذا هو معنى معنى، إذا المنادى دل على معنى الحرف فحمى فيها. هذه نكتب بسم الله. يمكن أن نقول لماذا المنادى المضاف يا عبد الله، عبد الله لماذا لم تكن مبنية؟ إذا قلت بأن المنادى هو أشبه الحرف في المعنى، يعني دل على معنى الخطاب، عبد الله، عبد الله أيضا دل على معنى الخطاب، فلماذا لم يكن مبنيا؟ أقول لأن المنادى وجد فيه شبه من الاسم، شبه من شبه الاسم، وهو الإضافة، والإضافة من علامات، والإضافة من علامات ماذا؟ من علامات الأسماء. فإذا تعارض شبه الحار وشبه الاسم، فإذا تعارض تساقطا، نرجع إلى الأصل. الأصل في الاسم أن يكون معرب، فيكون المضاف معرب منصوب يا عبد الله. نرجع إلى درسنا، نقول هذا التابع، التابع إذا كان نعتا أو كان توكيدا أو كان عبد البيان أو كان عبد نسق بالألف اللام، وكان مفرد أو كان مضاف وفيه الألف اللام، جاز فيه الرفع على لفظ المنادى، على لفظ المنادى يقصد قبل النداء، وإلا مو على لفظ المنادى الآن. الآن المنادى يا أخي ليس مرفوعا، وإنما هو مبني على الضم، وإنما هو مبني على الضم. فيجوز لك في التابع وجهان، الرفع ويجوز النصب على محل المنادى. خذ مثال، تقول في النعت يا زيد الظريف بالرافع، ها الظريف، ويا زيد الظريف بالنعت، هذا الظريف نعت، تابع نعت، الظريف نعت. يجوز لنا النعت تابع، يجوز في الظريف أن أقول يا زيد الظريف ويا زيد الظريف. ويجوز في التوكيد يا تميم، تميم هذه قبيلة نسخ، قبيلة تميم، يا تميم أجمعون، أجمعون مرفوعة مواو، ويا تميم أجمعين، أجمعين منصوب بالياء على محل تميم، لأن تميم منصوبة، لأنه مسؤول به كل من هذا، فهو مسؤول به، صحيح؟ فهو منصوب. فإذا هذا توكيد يجوز في لحاظ لفظ المنادى، لمنادى البناء خبأ عندنا المرضوع فتنسمعون، ويجوز في لحاظ محل المنادى في أجمع. يحصل الآن يا سعيد الزول ويسير فرزون مراعي لك منادى يجان راعات المحل شاهدنا ايه؟ قل اللهم فاطر السماوات والارض. فاطر السماوات والارض هذه صفه، فاطر صفه لي الله، اصلها قل يا الله فاطر السماوات والارض. واضح؟ فحذفنا الياء ووضعنا مكان الياء مين؟ صارت اللهم. اصل اللهم يا الله حذفت الياء من الاول وعوضنا عنها مين؟ صارت اللهم. وإن كان لا تعون نعمة لأن يعني إذا كان هذا هو لغته يا أي يا أيها الناس يا أيها الذين يا أيها الناس يا أيها الذين نعم يحن كان نعم لأعين رأي ولا الآخر يا أيها الناس أيها الرجل المعرف الله كان ذا عليم جاهد يا أيها الرجل رجل هنا مرضوع هذا مرضوع فقط لا يجب أن نعم طب قال وكتاب نعتل اي يعني مثلا هذا هو لفعل ويا اتاب نعتله اي نرأوا على لاحظ او تعالى ايها الناس اي مدين فالها حرف منادى لا حرف تنبيه الها حرف تنبيه والناس نعت لاي وهنا يكون النعت مرفوع بالضم يا اي النبي الثاني. اما اذا كان هذا افعل فكان هذا بدل او عط نفس لا شيء ألف اللام مثل يا جل عمو وفي أحيا يتحقوا لو سلموا ندى يعني نعامل هذا البلال الذي يتابع عنه أو عط نفس اللي لم تقول ألف نعامله لو كان ندى يعني لو أخذنا عليه نعم لا سكن فيه لو أخذنا عليه النداء هذا سكن فيه هي الفطر الذي يستحقه لو دخلت أي نداء يسألكم قل إلى جعلنا بال فأرى يقول يا سعيد كبير كر يا سعيد كبير. لماذا؟ لأن كر يبقت عليها الياء ما تكون فضوها الماء عربا فإذا سعيدنا يا سعيد كبير بغير سعيد كبير لأن السعيد هو آخر يا سعيد كبير ترسل كما قلت لا ربا بينما كر إذا عدت بدل وأدخلت عليه الياء يقول يا سرجو سيكون مبنيا على الضام كما تقول يا سرجو كما لو جعل سرج منادى مستقل فقلت يا سرجو كما تقول يا سرجو ويا سعيد أبا عبد الله بالنصب يعني بنصب أبا عبد الله لماذا؟ لأنك أبا عبد الله منادى مستقل يعني وحده أسألت عليه يا قلت يا أبا عبد الله فيكون منصوب فإذا تنصبه كما تقول يا أبا عبد الله في حالة دخول الياء على المنادى وفي النسق النسق بدون الألف واللام في عطف النسق إذا لم تدخل على عطف النسق عطف النسق يعني العطف الذي جاء بعد الواو لم تدخل عليه الألف واللام يا زيد يا عمرو بالضم يا زيد يا عمرو بالضم لماذا بضم عمرو لانك اذا جعلت عمرو منادى مستقل وادخلت عليه يا النداء ماذا تقول يا عمرو ويا زيد وابا عبد الله بالنصب كذلك لانك اذا ادخلت الياء على ابا عبد على ابي عبد الله فتقول يا أبا عبد الله وهكذا أيضا حكم البدل والنسب لو كان المنادى معربا يعني لو كان المنادى مضاف أو شديد المضاف أو كسر غير مقصود واضح؟ لو كان المنادى معربا يعني لو كان المنادى مضاف مثل يا عبد الله يا عبد الله وزيد لماذا تقول وزيد؟ أحسنتم لأنها لو جعلنا زيد وحدها وأدخلنا عليها الياء صارت مثنية على الضم يا زيد يا عبد الله ورسول الله ورسول الله أحسنتم وهكذا أيضا حكم البدل وحكم النسق النسق بدون ألف واللام لو كان المنادى معربا يعني لو كان المنادى معرب ما معنى معرب؟ يعني مضاف الشديد المضاف نكر غير مقصودة مطبق الآب الشاف شاف شاف فصل ويجري ما أفرد ويجري ما أفرد ما أفرد يعني ماذا؟ يعني كان مفردا أو أضيف يجري حتى يقول أتابع المرأة ويجب المفرد أو أتابع المضاعب لكنه مقرونا يعني التابع المعرف الذي دخل عليه آل ويجري ما أضيفه مقرونا بآل فهو شيء نقول أو أضيفه من نقل المبني من بيانية تفسيرية تفسير لقوله ما أفرده ويجري المفرد أنضع المرون آل إذا كان فن المبني من نعت المبني وتوين المبني المدخل المبني ونادى المبني يعني منادى المفرد معه من نعت المبني وتأكيده ونعت المبني وجاء أولى أكيد المبني وبان يعطى يسهي عطسة لكن مقروب آل عطسة فضع الآل يجري عربي على منادى المبني أو محلي يعني يجوز الوناد يجوز أن تلحر اللرب تقلو مروان ويجوزك أن حظ محلي ونبا رجع سارع إلا سمع السلطي أرثان ونبا محلا بل ويجري ما أضيف مجردا ويجري الناء ويجري التابع المضاف إذا كان مجردا من آل مجردا يجري على محله على محله ماذا؟ يعني يكون تابعا لمنادى المبني على محل المنادى يعني يجوز فيه أن يصدق ويجري التابع المضاف مجردا عن حالة مجرد من آل عارف يعني على حل التابع المبني هو ناصب ويجري نعت آل ويجري نعت آل نعت إذا كان منادى آل إذا كان المنادى المبني وآل يعني على أفضه على أفضه يعني ماذا؟ يعني نعت آل مرفوعة يجري آل هنا فيجري البدل المجرد البدل المجرد مجرد إيش؟ ويجري البدل المجرد والنبق المجرد فالمنادى المستقل مثل آل النسب مجرد إيش؟ من آل وبدل المجرد بس ما عدنا بدل مجرد بدل مجرد ما عدنا وإن كان تار بدلا وكان تار بدلا بدلا وإن كان تابع بدلا أو نسب غير للسلام يعني التقرير ملحوظ ما ملحوظ في النسق أو النسق المجرد من الألف واللام فإذا البدل المجرد ظاهرا هذا المفروض يقول والبدل والنسق المجرد او يقول والبدل والمجرد يعني البدل والنسق المجرد فالمنادى يعني يجري فالمنادى المستقل مطلقا يعني مضاف او مضاف وهذا سواء كان مضاف او مفرد يعامل معاملة المنادى المستقل شرح هذا الفصل محفوظ بأحكام فهذا المنادى ظاهرنا يطبقنا والحاصل من المنادى إلى أكثر محفوظ هذا نكون قد انتهينا من هذا البحث يا زل زيد اليعباء عليها سبيل مقادم إن شاء الله.